ألم يدخلوا وهم سجد، بل دخلوا يسحبون على أستاههم ولم يقولوا حطة، بل يقولون حنطة أو حبة فيها شعيرة، فهذا من تحريفهم الكلم. وذكروا أيضا أنهم في كتبهم أن الذبيح هو إسماعيل وحرفوه وجعلوه إسحاق لأنه من ذرية إسحاق، وكذلك تحريفهم لكثير مما أنزل عليهم بزيادة أو بتغيير. فذكر الله تعالى ذلك كما في قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني عن أماكنه التي هو فيها نزل في كتبهم. وقد فعل ذلك كثير في هذه الأمة، وبالأخص المعتزلة ونحوهم، فإنهم حرفوا الكلم إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. وأمثلة ذلك مذكورة في كتب العقائد. يقول 27: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء كثير من أحبارهم وعلمائهم يخدعون أعوانهم فيكتبون صفحات أو رسائل ثم يقولون إنها من كتاب الله. ولأجل ذلك كثرت كتاباتهم، فاليهود غيروا التوراة بزيادات كثيرة نحوها، وعندهم كتاب كبير اسمه التلمود يزيدون فيه كثيرا، كلما تجدد أحد علمائهم وأحبارهم أضاف إليه إضافات، حتى في زمن ابن القيم ذكر ذلك في كتاب حداية الحيارة، ذكر أنه وصل إلى حمل البعير بسبب زياداتهم. ولهم أيضا كتاب آخر اسمه المنشأ زادوا فيه زيادات، ذكر ابن القيم بلغ 800 صفحة 800 ورقة أي 1600 صفحة بقطع كبير. كل هذه إضافات من عند أنفسهم، وذلك لأنهم علماءهم وعامتهم ليس عندهم علم بالكتاب ولا معرفة بما أنزل الله، فلأجل ذلك تروج عليهم تلك الأكاذيب ولا يعرفون ولا يميزون بين ما هو كذب أو غير كذب. أما النصارى فإن الله أنزل عليهم الإنجيل على عيسى، ومع ذلك غيروا، فعندهم 4 أناجيل، كل قوم يقولون هذا هو الذي أنزل على موسى عيسى. الإنجيل ذكر الله أنه واحد، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الكتاب فكيف مع ذلك صار أربعة؟ لا شك أن هذا دليل على أنهم غيروه وأضافوا إليه كثيرا. فهكذا راجت هذه الكتابات على العوام لأنهم ليس عندهم علم، كل من جاءهم بكتابة وقال إنها من الإنجيل أو من التوراة تقبلوا ذلك. في هذه الأمة حفظ الله عليها القرآن والحمد لله، فلا يقدر أحد أن يغيره ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. وأما السنة فإن الله تعالى سخر من حفظها من المتقدمين، ومع ذلك حدث كثير من المتقولين والكذبة وتقولوا أحاديث كثيرة أضافها إلى الشرع، ولكن الله تعالى هيأ لها العلماء الربانيين فزيفوها. ذكر أن المهدي لما كان خليفة المهدي كان خليفة كثر في عهده الزنادقة والملاحدة، فقبض على أحدهم وثبتت زندقته فأمر بقتله، قال ذلك الزنديق كيف تفعل بأربعة آلاف كذبتها وركبت لها أسانيد ونسبتها إلى نبيكم؟ فقال المهدي تعيش لها نقادها، أي أن الله تعالى سخر علماء يعرفون الكذب ويزيفونه ويبينونها ويبينون بطلانها، فعرف بهذا أن الله تعالى حفظ على هذه الأمة دينها. هذه الآية في سورة البقرة فوائل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما هو من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل شدة العذاب. توعدهم الله، ذكر من عملهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، إما حظا عند أكابرهم أو عند عامتهم، وإما أن يبيعه بثمن، وذلك الثمن قليل بالنسبة إلى دينهم ما فاته من العقيدة والدين. يقول الثامنة والعشرون أنهم لا يأكلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، أي لا يقبلون الحق إلا إذا كان معهم ومع طائفتهم، ولو جاءهم الحق مع غيرهم لم يقبلوه. وهذه من المصائب. الواجب أن الحق يقبل مع من جاء به وإن كان عدوا، والباطل يرد على من جاء به وكان صديق ولو كان صديقا. وأن ينظر إلى القول لا إلى القائل. فهؤلاء إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا، ومع ذلك فإنهم لم يطبقوا ذلك، أي لم يؤمنوا حق الإيمان بما أنزل عليهم، وإنما كما ذكر الله آمنوا ببعض دون بعض. ذكر الله أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدنا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وكذلك قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا جزاؤهم، لأنهم لا يؤمنون بما أنزل الله. التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لما قال الله لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم، يعني يكفرون بغيرهم أنه حق. وبخهم وقال: فلم قتلتم أنبياء الله؟ لماذا تقتلون الأنبياء بغير حق وأنتم تعلمون أنهم أنبياء وجاءوا بما يصدقون معكم؟ كانوا يقتلون كثيرا من الأنبياء، حتى الذين جاءوهم ببينات ومعجزات. في سورة آل عمران قال الله أو ذكر الله عنهم أنهم قالوا: لن نؤمن حتى لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل: قد جاءتكم رسل من قبلكم بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم؟ وذكر الله أنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون أتباع الأنبياء في قوله تعالى: والذين يقتلون الأنبياء بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. في بعض الآثار أنهم قتلوا في يوم واحد عددا من الأنبياء مبالغ فيه، وأقاموا سوق بقلهم، يعني مع قتل من قتلوه من الأنبياء ما تركوا الأسواق حتى أسواق البقل البقول، مما يدل على تهاونهم بقتل الأنبياء الذين يوحى إليهم. وكان من آخر من قتلوه يحيى بن زكريا الذي ذكره الله، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فهكذا قتلوه. وقصة قتلهم له طويلة مذكورة في كتب التفاسير وغيرها. الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتقار الافتراق، صار كل حزب بما لديهم فرحون. صار كل حزب فرحين، كل حزب بما لديهم فرحون. في قول الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم وتفرقوا في ذلك بعدما أمر الله تعالى بالاجتماع، ولذلك أمرنا الله بالاجتماع وعدم التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهكذا هؤلاء لما تفرقوا صاروا أحزابا، فصار كل حزب يمدحون حزبهم وينتقدون غيرهم ويدعون أن هذا هو الصواب الذي هم عليه، وأن من خالفهم فإنهم على باطل. وقد وقع هذا في هذه الأمة، هذا التفرق وهذا التهزب، وهذا مما يحذر ومما ينهى عنه. التهزب في هذه الأمة قد يكون في الأصول العقائد، فإن النصارى فإن المعتزلة حزب يكفرون غيرهم، والأشاعرة حزب يضللون غيرهم، والوعيدية حزب، والمرجئة حزب، والقدرية حزب، والجبرية حزب، والمتصوفة حزب، وكذلك الأحزاب المتأخرة مثلا الرافضة حزب، والإسماعيلية والنصيرية والدروز والبعثية ونحوهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يدعون أن الصواب معهم. أمر الله تعالى بالاجتماع ولم يجتمعوا بل صاروا متفرقين. أنهى الله تعالى عن التفرق في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ومع ذلك تفرقوا، فأصبح كل حزب بما لديهم فرحين. الحادية والثلاثون، وهي أيضا من أعجب الآيات، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين آدوهم وآدوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. هذه من عجب مسائلهم، الدين الذي ينتمون إليه الذي هو دين موسى قد آدوه غاية العداوة، قد نهاهم الله تعالى عن مودة الكفار، ومع ذلك يحبون دون دين الكفار، والكفار قد كانوا أعداء لهم، قد آدوهم وآدوا نبيهم وآدوا فئتهم غاية المحبة، غاية يحبونهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاءهم بالدين الحق، الدين الصحيح الذي هو دين الله، عادوه وقاطعوه واتهموه بأنه كذاب أو أنه رسول إلى العرب لا إليهم. فهكذا أعادوا الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة، وأحبوا دين الكفار غاية المحبة، والكفار قد عادوهم وعادوا نبيهم موسى وعادوا فئتهم بني إسرائيل، وكانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ففعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاءهم بدين موسى، ومع ذلك اتبعوا كتب السحرة في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين. وكتب السحرة من دين آل فرعون، أفلا يعتبرون أن فرعون هو الذي نكر بآبائهم، كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك تلقوا دينه الذي هو السحر. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه. قال تعالى وقالت اليهود أليست النصارى على شيء، وقالت النصارى أليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كانوا قديما بينهم عداوات، النصارى يعادون اليهود ويقولون إنهم الذين قتلوا عيسى، وأنهم الذين صلبوه، فلأجل ذلك يبغضونهم ويعادونهم. وكذلك اليهود يعادون النصارى لأنهم صدقوا عيسى، واليهود قد كذبوه وادعوا أنه ابن بغي، فكان بينهم قطيعة، فلم يكن أحد منهم يعترف بالآخر. لكن في هذه الأزمنة المتأخرة أرادوا أن يجتمعوا على حرب الإسلام، حتى أصدر النصارى بيانا ببراءة اليهود من دم المسيح، من دم عيسى. والله تعالى قد ذكر أن بعضهم أولياء بعض في قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولما كانوا كلهم ينصبون العداوة للمسلمين اصطلحوا فيما بينهم، فصار النصارى يمدون اليهود ويقوونهم ويساعدونهم ويتولونهم أبدا ما كانوا متقاطعين. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا بهج البيت. فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اليهود يدعون أن إبراهيم منهم، والنصارى يقولون إنه منهم، فكل منهم يقول إنه على ملة إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أمر البيت بعد ما انهدم، وأمره الله أن ينادي في الناس وأذن في الحج في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومع ذلك فإن اليهود والنصارى لا يعترفون بالحج، وقد رغبوا عنه كما ذكروا أن أحد النصارى شاعر عربي يقال له الأخطل يفتخر بأنه نصراني، فيقول في قصيدة له ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح هيا على الفلاح، ولست بسائق عيسى بكورا إلى بطحاء مكة للنجاحي، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. الإيس هي الرواحل للإبل، ألست بسائقها إلى بطحاء مكة. دل ذلك على أنهم امتنعوا من أن يتبعوا ملة إبراهيم التي يدعون أنه عليها، ويقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، فبرأه الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وقال تعالى في هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أنكم أقد رغبتم عن ملة إبراهيم وتركتموها، وتركها يعتبر سفها. ينطبق عليهم أنهم من السفهاء. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين أن الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا في سورة البقرة، ذكر الله ذلك في موضعين: في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، يدعون أنهم الذين يكونون على الحق. وذكر الله عنهم أنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فلما قالوا هذه المقالة طلب الله تعالى منهم الدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم برهان ولا دليل؟ ثم كذبهم: بلى يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإذا أسلمتم أنتم وجوهكم لله والتزمتم الإحسان فإنكم قد تكونون من أهل الجنة، وإلا فلا تهرموا غيركم ولا تدعوا أنكم تختصون بالجنة ولا يدخلها إلا طائفتكم. فكل من أسلم وجهه لله ومحسن، يعني استسلم لله تعالى وأحسن عمله، فإن الله تعالى يثيبه ويدخله الجنة. ولستم أنتم الذين تملكون مفاتيح الجنة. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف الأوراد. المسائل السابقة أكثرها في اليهود وفي النصارى، وهذه المسألة كانت للعرب. العرب قبل الإسلام كان عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم، وكان من ذلك الحج والعمرة، يحجون البيت في موسم الحج، ويكون ذلك في الأشهر الحرم 3 أشهر متوالية: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. يأتمرون في وسط السنة الذي هو في شهر رجب، فهذا من دينهم الذي بقي عندهم. ولكن مع ذلك وقعوا في بدع، من تلك البدع أنهم يطوفون عراه. إذا جاءوا محرمين طلبوا من أهل مكة أن يعطوهم ثيابا يطوفون بها، فإذا لم يعطوهم يطوفون أراه. ألقى القادر منهم يشتري ثيابا من أهل مكة، أو الذي له جاه يستعير من أهل مكة ثيابا. لماذا لا يطوفون في ثيابهم؟ تعظيما للبيت، يقولون لا نطوف بهذا البيت الحرام بثياب قد عصينا الله فيها. فدل ذلك على أنهم يحترمون الكعبة ويحترمون البيت الحرام. وإذا لم يعطهم أحد ولم يقدروا على الشراء أطافوا أراه، أكاشف أوراتهم ليس عليهم شيء. حتى النساء، فيه قصة امرأة طافت وهي عريانة، لكن النساء لا يطوفن إلا في الليل. لما طافت وهي عريانة قالت اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فما فلا أحله، أتاني سوءتها. هذا من البدع، أنهم يطوفون بالبيت وهم أراه من غير استحياء. أنكر الله تعالى ذلك عليهم بقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة، يعني كالطواف عريان، قالوا وجدنا عليها آباءنا، أي تلقينا هذا الفعل عن آبائهم، أو لو كان آباءهم لا يقلون شيئا ولا يهتدون. إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهكذا هذه من أفعالهم. السادسة والثلاثون، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الثامنة والثلاثون، الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون، الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. هذه بعضها في اليهود وبعضها في المشركين. السادسة والثلاثون، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، وهذا في العرب، فإنهم يحرمون كثيرا مما أحل الله، كما في قول الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، وقولهم ما في بطون هذه الأنعام حل لإناثنا حرام على ذكورنا، حل لذكورنا وحرام على إناثنا على أزواجنا. قد فسر الذين حرموا ما قتلوا أولادهم سببا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. ذكر الله عجائب أفعالهم في سورة آل الأنعام، كقولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم لأزواجنا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فكانوا يتعبدون بتحريم الحلال، وكذلك يتعبدون بتحليل الحرام كالشرك، فإنهم تعبدوا بالشرك. هذه من أفعال مشركي العرب. من أفعال اليهود التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. اتقدم أن الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، فأحبار اليهود يطاعون في قومهم ويحترمون ويكون لهم مكانة ويطيعهم أتباعهم ويقدسونهم، وهم مع ذلك على ضلال. وسبب ذلك أنهم يوافقون أتباعهم ويوافقون عوامهم على ما يريدون، ولأجل ذلك غيروا كثيرا من شرع الله. فكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكان هذا مما حببهم إلى رؤسائهم وأشرافهم. كذلك أيضا ذكر أن الرجم الزاني كان موجودا في كتبهم، ولكنهم غيروه وقالوا إنه كثر في أشرافنا، يعني هذا الزنا. ذكر أنه زنى واحد من أشرافهم فلم يرجموه، وبعد مدة زنى واحد من عوامهم من الضعفاء، أرادوا رجمه، فقال أهله: لا ترجموا حتى ترجموا فلانا الذي هو من الأشراف. فعند ذلك قالوا: إلا بد أن نضع شيئا بدل الرجم يستوي فيه الشريف والطريف. فاتفقوا على وضع ما سموه بالجد والتحميم، إلى أن كان في العهد النبوي فأعاد الأمر وأحيا سنة كانوا قد أماتوها. فهكذا التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات. الإلحاد في الأصل هو الميل، والمعنى الميل عن الحد الصحيح. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ابتعدوا عن طريقتهم. الذين يلحدون في أسمائه يعني يغيرون أسماء الله أو يجحدونها أو يسمون بها آلهتهم، كما سموا اللات بدل الإله، وسموا منات بدل المنان، وسموا العزى من العزيز، وهكذا. هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. ولذلك في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذكر الشيخ آثارا عن السلف في تفسير الإلحاد. قال بعضهم: يلحدون في أسمائه يشركون. وقال بعضهم: يسمون بها آلهتهم، يعني أنهم ألحدوا فيها وغيروها وصرفوها إلى المخلوقات. فكان هذا من الإلحاد في آيات في أسماء الله. وقد ذم الله تعالى الذين يلحدون في آياته، فقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد في آيات الله تغييرها، إما أن يراد الآيات القرآنية تغييرها، وكذلك الكتب السابقة الإلحاد فيها تغييرها وتبديلها والزيادة فيها والنقص منها، أو عدم الاعتبار بها والاستدلال بها على قدرة الله وعلى أنها كلام الله لعدم الاختلاف فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. فهذا من الإلحاد في آيات الله. وقد يراد بالآيات في آيات الله الآيات الكونية، يعني جميع المخلوقات من الحيوانات البرية والحيوانات البحرية والأرض والسماء والجبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحب وما أشبهها، فإنها كلها من آيات الله. والإلحاد فيها نسبتها إلى الطبائع، أو إنكار أنها من خلق الله أو ما أشبه ذلك. فهذا كله داخل في الإلحاد في آيات الله. وكذلك هذه الآية: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن ثلاثة من المشركين كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، اجتمعوا عند الحرم في زاوية من البيت، فقال بعضهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال آخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فقال الثالث منكرا: إن كان يسمع إذا أخفينا فإنه يسمع إذا جهرنا. فنزلت هذه الآية في سورة فصلت، وبخهم بقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم إسراركم ولا يعلم خفاياكم ولا يعلم أعمالكم، وهذا ظن سيء، لأن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يخفى عليه شيء من الضمائر مما تكنه الأنفس أو مما تحدث به القلوب؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكان هذا الظن السيء، ظننتم ظنا سيئا، وهو ظن السوء في قوله تعالى ولكن ظننتم ظن السوء، يظنون بالله ظن الجاهلية غير ظن السوء. وكذلك قوله تعالى الظانين بالله غير ظن السوء عليهم دائرة السوء. فهذا من أعمالهم. أعاد لفظ الإلحاد 39 الإلحاد في أسماء الله، واستدل بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فذكرنا قريبا آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يغيرون أسماء الله أو ينكرونها. ومن ذلك هذه الآية في سورة الأعراف، ذكر أن سهيل بن عمر لما أراد أن يكتبوا الكتاب الذي هي الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة كان يسمي نفسه الرحمن، فقالوا لا نعرف الرحمن. فنزلت هذه الآية في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا أنكرتم اسم الرحمن فإن الله تعالى هو الرحمن، وهذا اسم من أسمائه. ونزل في ذلك أيضا قوله تعالى في آخر سورة الإسراء أقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأخبر بأنها من أسماء الله، وهي في سورة الفاتحة مرتين في البسملة وبعد الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالذين يكفرون بالرحمن في الحقيقة أنهم يكفرون بالله، يكفرون بالله تعالى إلها. ونكتفي بهذا والله أعلم.